هل يجوز للمرأة لبس شعر الباروكة إذا كان رأسها أصلع؟ الأصل لا يجوز للمرأة أن تصل شعر رأسها، هذا هو الأصل. أما هذه المرأة في الحقيقة ليس لها شعر لأنها أن تصل شعر رأسها، وعلى هذا تكون من كانت يعني ليس لها شعر فإن الحديث أيضا لا يشملها، من جهة أولا أنها لا تصل شعرها، إنما تضع شعرا على رأس أصلع، ثم هو أيضا من باب التداوي والعلاج، وما كان على هذا الوصف فلا بأس به، مثل ما تقدم في بعض المسائل مما يكون على وجه التداوي والعلاج مثل تغيير لون البشرة ونحو ذلك على وجه التداوي والعلاج، فالمقاصد معتبرة في مثل هذا الشيء، المقاصد معتبرة في مثل هذا الشيء. فلذا يجوز لها في المرأة لما يحصل من الضرر عليها، يعني ضرر من جهة العلاج الظاهر، وكذلك أذى نفسي لها، ومثل هذه أمور يراعيها الشارع. ولذا جوز الإحداد لما يحصل فيها من تتأثر ويعني يحصل لها تأزم، فجوز لها الإحداد بترك الزينة، مع الإنسان لا يمنع نفسه من هذه الزينة، ولهذا تمنع من هذه الزينة، مع أن الأصل حل الزينة لأجل أنه ما يحصل لها من أذى، ثم أيضا تعظيم أمر هذا الإحداد بوفاة الزوج، فله جهات أخرى جعل ما تحد بتركه مشروعا. فلذا لا بأس بذلك إذا كان على هذا الوجه كما تقدم، هذا في حق المرأة. ربما يرد على هذا حديثان عن عائشة وأسماء رضي الله عنهما، أن عائشة رضي الله عنها قالت إن امرأة تمعط شعرها فأرادوا أن يصلوها فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، كذلك حديث أسماء وقالت امرق شعرها وزوجها يستحثها وزوجها يستحثها، صحيحين من حديث أسماء، كذلك حديث عائشة صحيح مسلم قالت وزوجها يريدها، ففي هذا أنها تريد الزواج وزوجها مستعجل، ومع ذلك تمعط شعرها وتمرط شعرها، فقد يقال إنها دليل على أنه لا يجوز للمرأة أن تضع الشعر هذا إذا كان هذا في حق من تريد تدخل على زوجها فغيرها من باب أولى. فالجواب على هذا فيما يظهر من وجهه، الأول من جهة لفظ الخبر، الخبر فيه تمعط شعرها حديث عائشة، في حديث أسماء امرق، والتمعط في اللغة ومعناه التساقط، وكذلك مرق من المروق، مرق الشيء إذا خرج، فدلالة هذين اللفظين على تساقط الشعر، وهذا واضح لأنهم لم يذكروا يعني وصفا يدل على الصلع، والألفاظ تدل على المعاني، والصحابة والصحابة رضي الله عنهم كلام محكم في هذا الباب في بيان الأحكام ونقلها. ثم وجه آخر أيضا، ثبت صحيح مسلم حديث عائشة تساقط شعرها، فسر تفسيرا صريحا هذين اللفظين وأن المراد به تساقط الشعر، فهذه لم يذهب شعرها، وهذا واقع، يعني تساقط الشعر يقع لكثير من النساء لكن الشعر باقي، وربما تحب أن يطول شعرها وأن يبقى شعرها، لكن الأصل عدم جواز ذلك لأن النبي نهى عن الوصل ونهى عن الواصلات والمستوصلات، هذا هو الأصل، فنبقى عليه حتى يزول ويكون الحكم على وجه آخر كما في هذه